أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعوة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والتوفيق يا رب العالمين. حياكم الله والإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات في هذه الجلسة التفسيرية، ولازلنا نتحدث في سورة الأنعام، هذه السورة المكية التي تحدثنا عن نزولها وقلنا إنها أطول سورة في القرآن الكريم، نزلت جملة واحدة في مكة، عدد آياتها في عد الكوفة 165 آية. وقد وصلنا إلى قول الله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وهذه الآية مرتبطة بالآيات السابقة: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى. في آخر اللقاء أو في آخر المقطع الذي قبل هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. يقسمون بالله العظيم مشركي قريش: لو جئتنا يا محمد بالآية الفلانية اللي فيها مواصفات التالية لنؤمنن بها. الله سبحانه وتعالى يقول: هؤلاء يكذبون يا محمد، هؤلاء لن يؤمنوا. فإتماما لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، كما قال الله في سورة الفرقان: الملائكة يمشون مطمئنين، يعني لو كانوا يرون الملائكة تمشي بينهم لن يؤمنوا. فيقول: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى. لو رجع الموتى الذين هم من آبائهم ومن أجدادهم من القبور يكلمونهم ويقولون لهم آمنوا بمحمد، فهو صادق؟ ما كانوا ليؤمنوا. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يعني جمعنا لهم كل هذه الأدلة وكل هذه، حتى الحجارة لو تكلمت وشهدت بصدقك، حتى الأشجار لو جاءت وشهدت بصدقك. هذا معنى قوله: وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هذا أيها الإخوة، هذه الآية فيها إشارة إلى سعة علم الله سبحانه وتعالى وتعلق علمه سبحانه وتعالى بالمعدوم. نعم، فعلم الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون. انظر إلى سعة علم الله سبحانه وتعالى، يعني علم البشر مسبوق بجهل ومتبوع بنسيان، أما علم الله سبحانه وتعالى فهو غير مسبوق بجهل وغير متبوع بنسيان. قال في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. وأيضا علم الله سبحانه وتعالى متعلق بالمعدوم، ما لم يكن لو كان كيف يكون. ولذلك قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هم لن يردوا، لكن لو رديناهم ترى سيكون هذا الواقع. وقال هنا: ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة، إليهم الملائكة، مع أنه لم ينزل عليهم الملائكة، وكلمهم الموتى، لن يكلمهم الموتى، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. بما ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وهذا فيه إشارة إلى تبكيت هؤلاء وإلى أن الله سبحانه وتعالى قد اطلع على سرائرهم وأنهم يضمرون في أنفسهم التكذيب مهما جاءتهم الأدلة وجاءتهم البراهين ولكن أكثرهم يجهلون. وفي هذا إشارة إلى أن الجهل أيها الإخوة سبب عظيم من أسباب الكفر والإعراض عن الله سبحانه وتعالى. وفيه فائدة أيضا إلى أن العلم سبب من أسباب الهداية وأسباب التوفيق للحق. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد لست وحدك الذي كذبه قومه، يا محمد لست وحدك الذي آذاه قومه، يا محمد لست وحدك الذي طرده قومه. سبقك كثير، بل إنها تكاد تكون سنة ماضية أن يكون هذا هو واقع المسلمين أو الأنبياء مع أقوامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. من أين؟ قال: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أي أن الله يجعل لكل نبي أعداء من الإنس ومن الجن يصدون عن دعوته ويزينون تكذيبه ويعينون على ذلك ويزينون للناس التكذيب والفسق. فلا تأس يا محمد واصبر إن العاقبة للمتقين. ثم يصف الله سبحانه وتعالى هذه الوسوسة وهذا الإضلال للأتباع بأنه زخرف القول غرورا، إشارة إلى أنه كيد ضعيف كما قال الله في وصف كيد الشيطان: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولكن بالرغم من ذلك يضل به أقوام ويعني ينخدعون به. قال: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أيضا كما تقدم معنا في قوله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما أشركوا، أن كل هذا مرتبط بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتقديره. ولو شاء ربك يا محمد ما فعلوه، أي ما أضلوا عن طريقك ولا صدوا عن سبيلك ولا كذبوك ولا كذبوا ما جئت به، فذرهم وما يفترون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه عنة شديد مما يقوله هؤلاء المكذبون ومما يصد به هؤلاء عن طريق الحق، كان يحزن عليه الصلاة والسلام وربما يهتم لذلك. فالله يقول: فذرهم وما يفترون، أي لا تبالي بهم ولا يكن في صدرك حرج من ذلك، فسوف نجازيهم على ذلك. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. تصغى بمعنى تميل، تصغى بمعنى تميل. وإذا قلت لفلان أصغي إلي، يعني أمل إلي أذنك حتى تسمع جيدا. فقوله: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هؤلاء الأعداء وهؤلاء الشياطين الذين يصدون عن طريق الرسل ويزينون للناس الباطل فتنة للناس، ليميل إليه من أشاء الله إضلاله. ولاحظوا أنه يقول: لتصغى إليه أفئدة، ولم يقل لتصغى إليه آذان أو أعين، للإشارة إلى أن العبرة أيها الإخوة بالفؤاد والقلب، إذا صدق القلب أو إذا كذب القلب. ولذلك قال في الآية السابقة: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، لأن العبرة بالقلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقال الله: لتصغى إليه، يعني إلى الباطل وإلى التزيين الباطل، أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. وهنا نعود ونكرر معنى الذي قلناه: الإيمان بالآخرة، وكيف جعله الله سبحانه وتعالى علامة وميزة للمؤمنين به وعلامة وميزة للمكذبين به أيضا. فالذين لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون بالله، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بالله. لكنه يذكر دائما اليوم الآخر في القرآن الكريم إشارة إلى الحساب والجزاء، والنفس البشرية ترى يعني تنتظر مثل هذا، تنتظر الجزاء والحساب. المؤمن يعمل وهو ينتظر الجزاء والحساب يوم القيامة، والكافر يخاف من الحساب والجزاء يوم القيامة. فأصبحت هذه يعني علامة لابد يعني تكرر كثيرا في القرآن الكريم تهديدا وأيضا ترغيبا. قال وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، أي حتى ينخدع بهذا الإضلال أناس لم يرد الله أن يهديهم، ليرضوه وليرضوا هذا الكفر وهذا الشرك، وليقترفوا ما هم مقترفون أي وليزدادوا من الذنوب والمعاصي. والله قال ليقترفوا، والاقتراف هو الكسب الذي يظن صاحبه أنه مكسب له، لذلك قال ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، يعني أنه جاء العمل الحسن وهو محب له وحريص عليه. فكذلك هنا هؤلاء يقترفون هذه الأعمال السيئة وهم حريصون عليها، وسيكون لها عاقبة وخيمة في الآخرة. أفغير الله أبتغي حكما، هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بعد كل هذا التعداد لقدرة الله ولخلق الله سبحانه وتعالى، يقول أفغير الله أبتغي حكما يحكم بيننا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، يعني يقول أين عقولكم؟ هذا سؤال استنكار، وأنه لا ينبغي أن يكون هناك حكم يحكم بيننا غير الله وهو الذي أنزل هذا الكتاب المفصل بما فيه من البيان ومن الوضوح. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. هذا الكلام أيها الإخوة لا يقوله إلا الله، لأنه يتحدث عن النفوس والقلوب، ولا يعلم ما في النفوس والقلوب إلا الله سبحانه وتعالى. فالله يقول والذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يعلمون أنه منزل، أي أن القرآن منزل من ربك بالحق، ولكنهم يكتمون ذلك ويجحدونه ويكذبون مع استيقانهم بأنه حق من عند الله سبحانه وتعالى. وذكرت لكم في أحد المجالس قصة حيي بن أخطب عندما وهو من زعماء اليهود، وهو والد صفية رضي الله عنها أم المؤمنين، عندما جاء النبي إلى المدينة فذهب واستكشف، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنها تنطبق عليه المواصفات التي في التوراة. فلما جاء رجع سمعته صفية وهو يتكلم مع أخيه فيقول له أهو هو؟ كيف نفس المواصفات؟ قال هو هو. قال فماذا ترى؟ قال عداوتهما حيت. فتلاحظون أنه يعني يعرف الحق ولكنه يكذب به. فالله يقول هنا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. الممترين أي الشاكين، لأن المرية هي الشك، فلا تكن في مرية، وهنا فلا تكونن من الممترين أي الشاكين المكذبين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلمة ربك المقصود بها هنا القرآن الكريم، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذه الآية أيها الإخوة مخيفة، لأن الإنسان أحيانا يظن أن ما عليه أكثر الناس هو الحق، وكثير من الناس يضل عن الحق بسبب الكثرة، فيقول هذا من غير المعقول أن يكون هؤلاء الناس الكثير على الباطل ونحن قلة على الحق، فيضل بسبب ذلك. فالله ذكر الكثرة والقلة في القرآن الكريم، تلاحظون في القرآن الكريم كله ما تجد أن الكثرة ممدوحة، تجد أنها مذمومة، فتجد أنه يقول مثلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وهنا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذه والله قاعدة مهمة ينبغي على الإنسان أن يستحضرها دائما، وأن يحذر إذا سمع الدعاء وإذا سمع الذين يدعون إلى الباطل أن يحذر ويخاف ويتوقف ويشك، لأن الله سبحانه وتعالى حذر فقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن، أي الشك والزور والباطل، وإنهم إلا يخرصون. يخرصون يعني يختلقون يخرصون. ويقول في الآية الأخرى وقليل من عبادي الشكور، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وما آمن معه إلا قليل، وقيس على ذلك. فلذلك يقول العلماء يعني عليك بطريق الحق ولو كنت وحدك، ولا تغتر بكثرة الهالكين، ولا تستوحش لقلة السالكين. هذه يا أخواني تراها قوانين في الحياة. الله سبحانه وتعالى يضع لنا في هذه السورة قوانين للحياة، للألوهية، يبين لنا بأدلة كثيرة متكاثرة أنه هو وحده الذي يستحق العبادة فقط، وأنه ليس هناك غيره يستحق أن يعبد من دون الله، وأنه هو الوحيد المتفرد بالخلق والإعادة والبعث بعد الموت، وليس أحد من خلقه ولا حتى أنبياءه. وهذه المسألة ظلت فيها ملايين من الناس، يعني ما نقرره ولله الحمد نحن الآن ونؤمن به ونتلوه على سبيل الله. أنا يعني أقرأ وأترجم أو شو اسمه أفسر أحيانا أشياء واضحة بالنسبة لكم ولله الحمد، ولكنها معضلة مليارات من الناس في زماننا في العالم. هناك يعني ملايين من البشر أيها الإخوة لا يعبدون الله ويشركون به غيره ويسجدون لغيره ويعبدون الأصنام ويعبدون المادة ويعبدون كل شيء إلا الله. ومسؤولية البلاغ أيها الإخوة على المسلمين كبيرة جدا. وقد قرأت كثير من قصص الذين أسلموا من الغربيين ومن غيرهم، وتكاد تكون كلمة يعني يقولها جميعا الذين يسلمون، فيقولون أين المسلمون من بيان هذه الحقائق لغير المسلمين. فكثير من غير المسلمين ليس بينه وبين الإسلام إلا أن يبين له الحق، فالناس قد ملت من الضياع والضلال والشك والريبة والخوف والقلق الذي يعيشون فيه، يعيشون في ربما في حياة رغيدة من الحياة الدنيا، ولكنهم يعيشون في توتر وفي خوف وفي أمراض نفسية وفي قلق لبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. التوحيد أيها الإخوة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله طمأنينة لا يعرفها إلا من ذاقها، طمأنينة بكل معنى الكلمة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأعلى أنواع الذكر هي لا إله إلا الله. فلا تستغرب أنت الآن ونحن نقرأ مثل هذه الآيات، فهناك أمم كثيرة ظلت عن هذه الحقائق التي هداك الله إليها. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم يقول إن ربك أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. تجدون في القرآن الكريم مثل هذه الصيغة، أن الله سبحانه وتعالى يقول الله أعلم، الله أعلم، وصيغة أفعل في اللغة العربية هي صيغة تفضيل. إذا قلت محمد أعلم من عبد الرحمن، فهذا فيه إشارة إلى مسألتين، أن محمد وعبد الرحمن يشتركون في صفة اللي هي صفة العلم، ولكن محمد يزيد على عبد الرحمن فيها، فلان أعلم. فعندما تقول هنا الله إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، فهل معنى هذا أن هناك مقارنة أصلا أو موازنة بين الله وبين خلقه في هذه الصفة؟ لا. طيب هل العرب تستخدم صيغة أفعل للإشارة إلى يعني مع عدم وجود التفضيل؟ نقول نعم كثير، وأظنكم تحفظون لامية العرب للشاعر الشنفرة التي يقول فيها أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميلوا لأميلوا، ولم يقل لمائلوا، والمقصود بها أنه لمائلوا يعني، فعبر بأفعل والمقصود بها فاعل. فكذلك هنا الله أعلم ليس المقصود بها التفضيل، لأنه لا يفاضل بين الله وبين أحد من خلقه، أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذه الآية تطمئن النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد لا تخف ولا تقلق ولا يكون في صدرك حرج، فأنا أعلم بالضالين المضلين وسوف أجازيهم. والعلم هنا المقصود به ثمرته، يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. سيراه، طيب وش يعني والثمرة؟ المقصود سيراه وسيحاسبكم عليه. هذه المشكلة هي الثمرة. فكذلك هنا عندما يقول إن ربك أعلم من يضل عن سبيله وسوف يكفيك هؤلاء وهو أعلم بالمهتدين. ثم تبدأ الآيات أيها الإخوة الآن في الحديث عن الأنعام. سورة الأنعام سميت سورة الأنعام مع أنه قد ذكرت في الأنعام في سورة النحل أيضا وفي غيرها، لكن نحن قلنا سورة الأنعام سورة التوحيد والعقيدة وتقرير العقيدة والرد على المنكرين للتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. طيب لماذا سميت سورة الأنعام إذن مع أن الحديث هو عن التوحيد؟ أيوة جميل جدا. المشركون قد وقعوا في الشرك وظهرت آثار الشرك حتى في الذبح وفي الأنعام وفي الأكل وكذا، فسميت، فجاء الله ونص على هذه المخالفات، الذبح لغير الله وإلى آخره، وسوف نستعرضها الآن، وهذا هو سبب تسمية السورة بالأنعام. فلذلك قال الله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فدل هذا على أنه لا يجوز أن تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، واضح هذا. ثم يقول: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أين فصل لنا ما حرم علينا؟ ممتاز، مرت علينا في المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسم. أيوة هذه تفاصيل. وأيضا في سورة البقرة: قل إنما حرم ربي قل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. سمجة. أيوة نعم، التفصيل في الآية هنا في سورة الأنعام تفصيل سيأتي، وفي سور التي سبقتها تفصيل، وجاءها في سورة سورة المائدة التفصيل أيضا. فأنت الآن تقرأ وأنت تحال إلى هذه التفاصيل في القرآن الكريم. الآن عندما لو سألتك أين التفصيل، تقول موجود في المائدة التفصيل وفي البقرة التفصيل وفي ما سبقها تفصيل. لكن عندما تتحدث عنها في تقول: طيب كيف يقول الله هذا الكلام وهي سورة الأنعام مكية ولم يسبقها سورة المائدة؟ نقول نعم، قد سبق سورة الأنعام هنا في تفاصيل في سورة المائدة، سيأتينا تفصيل الآن سورة الأنعام عفوا فيها تفصيل الآن، سيأتيك الآن في قوله سبحانه وتعالى: نعم من الضأن اثنين ومن البقر اثنين إلى آخره. فيقول الله هنا: وما لكم ألا تأكلوا، يعني ما الذي يمنعكم أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني قد جاءكم تفصيل ما حرم عليكم من المأكولات إلا ما اضطررتم إليه فلكم أن تأكلوا منه بقدر الحاجة، كما قال أيضا في سورة المائدة: فمن اضطر غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ولذلك يقول الفقهاء أخذا من هذه الآيات: الضرورات تبيح المحظورات، تبيح المحظورات بقدرها. لكن الآن إذا وجد الواحد منا كان جائعا وأوشك على الموت ثم وجد ميتة، هل نقول له يأكل حتى يشبع ولا يأكل بقدر ما يقيم به يدفع الضرورة؟ يأكل أيوة أحسنت. فمن اضطر، شوفوا هذه الآية واضحة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. غير باغ يعني متجاوز حد الحاجة والضرورة، ولا عاد بمعنى أنه وجد حلالا فتركه وأكل من الحرام، يعني واضح المسألة سبحان الله العظيم. وإذا فكرت فيها في النهاية فإذا بها من أجل مصلحتك، لأن الميتة ستسبب للإنسان من الأمراض، وإنما أبيحت لي أنه أصبح الخيار بين أن تبقى أو تموت، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا، أيوة رجعنا لذم الكثرة مرة أخرى، وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم. يقول الله: ترى كثير من الناس يضل الناس ويفتي ويتكلم بأهوائهم بغير علم. لذلك بعض الناس يقول: لا يمكن أن فلان يقول بغير علم، أو فلان أو فلان. لا، الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كثيرا ليضلون، يضلون الناس ويجرفونهم عن الطريق بأهوائهم بغير علم، جرأة على الله سبحانه وتعالى. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى القول على الله بغير علم من الكبائر. ولذلك قال في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، بدأ بالخفيف وانتقل للأثقل، فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعله أعظم من الشرك بالله في هذه الآية القول على الله بغير علم، أن تقول الله حلل كذا وحرم كذا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكذلك هنا يقول: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم، يعني بما تهواه نفوسهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين، فسمى الذين يتكلمون بغير علم معتدين، اعتدوا حدودهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، وهذه من أجمع الآيات في القرآن الكريم: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. هذه الآية من أجمع الآيات على قصرها، ففيها نهي عن كل الذنوب، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فدخل فيها كل المعاصي الظاهرة والباطنة. يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بترك الذنوب والإثم: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، أي سوف يحاسبهم الله سبحانه وتعالى جزاء ما اقترفته أيديهم من الإثم ظاهره وباطنه. ثم يقول الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. تحريم لأن تأكل من أي ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها عند ذبحها. وسمى الفعل ذلك الفعل ذبح مع عدم ذكر اسم الله أنه فسق. والفسق في اللغة هو الخروج، الفسق في اللغة هو الخروج. فيقال مثلا: فسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها. سميتها الدجاج المبرد الذي يأتي يستورد. الشيخ يقول: هل هذا ذكر اسم الله عليه أو لا؟ إذا كان الآن هذه معروفة، الآن الدجاج الذي يأتي من بعض الدول غير المسلمة، بعضها يكون مكتوب عليه حلال، مكتوب عليه حلال ويكون معروف المصدر. والأصل مثلا عندنا في السعودية مثلا هنا أنه لا يستورد، نعم لا يستورد الدجاج إلا من أماكن معروف أنها تذبح ذبحا شرعيا. فإذا فعلا ضمن الواحد منا هذا فليأكل، وأما إذا شك في ذلك فليتوقف، لأن هذه من الأشياء المحرمة كما نص عليها القرآن الكريم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا غلب على ظنك أو دخل الشك في قلبك أن هذا الطعام خروف أو دجاجة أو حمامة أو أي مخلوق من الذي يجوز أكله أنه لم يذكر اسم الله عليه، فتوقف مباشرة. وقد حصلت عن نقاشات حول بعض أنواع الدجاج لعلكم تذكرون قبل فترة، يعني هل الدجاج من الشركة الفلانية يعني يجوز أكله أو كذا، فيدور النقاش. لكن باختصار شديد هي هذه، لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فإذا كان ذبحه يهودي أو نصراني ذبحا ذبحا، لأن في بعض اليهود والنصارى يقتلونه قتل أو يصعقونه صعق كهربائي حتى لو كان مسلم، يصعق الذبيحة صعق كهربائي، فلا يجوز أكل ذبيحته لأنها محرمة، هذه ميتة وليست ذبيحة. ثم يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. يا سلام، هذه الآية عجيبة. وإن الشياطين، ما هو قبل شوية يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يقول هنا وإن الشياطين، وسمهم الشياطين كأنها يعني الشياطين الحقيقيين الذين لا يسمى شيطان لهم، هم الذين يضلون الناس في جانب الأطعمة وما يتعلق بها الذي سأل عنها الأخ الآن. لأن في ناس محرمة مثل بعض هذه الذبائح محرمة قطعا، ويأتي فيجادل عنها ويقول لا هؤلاء يقتلون بالطريقة الفلانية وهذه فيها نظر، يجادل عن الذين يختانون أنفسهم. وبعضهم للأسف الشديد يتقاضى بعض يعني بعض من يعني ضعف إيمانه، يعني تخدعه بعض الشركات التي تبيع أو تذبح ذبحا محرما، تقنعه أن يقنع الناس أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية، ويعني يأخذ نسبة معينة. نعم، فيقول الله سبحانه وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فيقول مثلا ما الفرق بين الذبيحة وبين الميتة؟ الذبيحة أنت تذبحها بيدك صح؟ طيب الميتة الله هو الذي ذبح قتلها، فكيف تأكل ذبيحتك ولا تأكل ما قتل الله؟ شوف هذه شبهة، هذه بعض الناس يقول هذا. فالله سمى من يروج لمثل هذا أنهم شياطين يجادلون بمثل هذه الشبهات لكي يحللوا للناس ما حرمه الله عليه. ولذلك قال الله وإن أطعتموهم إنكم لفاسقون، قال لا إنكم لمشركون. سبحان الله، مع أنه مجرد يعني أكل، قال لا، إذا أكل الإنسان من ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها وهو يعلم فهو مشرك، رضي بهذا. ولاحظ أيها الإخوة، وهذا سبب تسمية السورة بسورة الأنعام، أن دخلت المسألة أن أكل من غير من ذبيحة لا يذكر اسم الله عليها شرك. فالشرك ليس مجرد يعني السجود للأصنام أو لا، إنما يدخل أيضا في الطعام وفي الشراب، وأنه لا بد للمسلم أن يسمي على ذبيحته. ولذلك تأتي الآيات التي معنا في آخر السورة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة والنسك والذبائح كلها حياة المسلم لله سبحانه وتعالى، ما في حاجة علمانية فصل للدين على الحياة بمعنى أنك تصلي في المسجد وإذا خرجت يعني خذ راحتك، لا، هذا ليس من الإسلام في شيء. نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية، تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.